قمت انسحبت من مكاني وكتبت اي كلام ورجعت. قلت لها يا امل اقري اسمعي الكلام ده. قالت لي يا واد بتقول ايه؟ هتقول ايه يعني؟ انت بسمعي يعني. فقلت اللي انا كتبته. فمحمد علوان انتبه وكان مخرجا اذاعيا عظيما وقال مش معقول تكون انت حاطط التراب علشان تقول لنا ان مهنة الراجل ده كان ناس. ما ردتش. فامال قالت طب نقف عند اهلنا ناكلها بدقة ولا ناكلهاش من الحرام يا اخي. فامال قالت طب قول كمان. من هنا جاءت عبارة نقول كمان فعلا الشهيرة. نعم. في الفوازير. نعم. نعم صحيح. فانا قلت تاني انا بكلم واحد ذو مهنة مطلوب المهنة دي تتعرف. فقالت مين ده؟ فالاستاذ عبد الوهاب محمد قال مين اللي ترابه ده يعني؟ فمحمد علوان قال ايه؟ اللي ترابه غالي يبقى الجواهرجي صح؟ قلت له صح. قالت له قوم اكتب يا واد واحدة تانية. فكتبت واحدة تانية كانت الاجابة بتاعتها مرشد في قناة السويس. يعني اخترت مهن صعبة. ايه اللي خلاني فكرت في الكلام ده؟ ولا اي حاجة. شيء الهي. انا صعبت عليا لما بكت. يعني حضرتك اول حد يكتب فوازير رمضان بعد الشعر الكبير. نعم. بيرم التونسي. نعم. يعني ده يمكن يكون سبق لاجيال كتير ما يكونوش. نعم. عارفين هذه المعلومة. وفي اخطر من كده انه امال فهمي طلبت من صلاح جاهين انه يكتب الفوازير بعد بيرم التونسي. فقال العبارة الشهيرة بتاعته ما اقدرش البس بدلة ابويا وقد ظللت اكتب فوازير رمضان 10 سنين للسيدة امل فهمي. كانت اول مرة في حياتي اسمع التي يكتبها مفيد فوزي وتقدمها امل فهمي. رمضان كريم. سيدتي سادتي مساء الخير. احنا لغاية دلوقت سمعنا 12 حلقة في المسابقة والليلة هنسمع حلقة جديدة ومطلوب معرفة الشخص اللي بكلمه بيشتغل ايه. نسمع كده. الو. لا ما تخافش اللي يشهدوا كتير. الرسوم طبعا مفهوم ان ما كانش فيه نستلفوا الليلادي من ام كلثوم. يا سيدي ما انت في الحلوه والمره. نقول كمان الو. لا ما تخافش اللي يشهدوا كتير. الرسوم طبعا مفهوم ان ما كانش فيه نستلفوا الليلادي من ام كلثوم. يا سيدي ما انت في الحلوه والمره. استمعتم ايها الساده الى الحلقه 13 من مسابقه رمضان كريم التي يكتبها مفيد فوزي وتقدمها لكم آمال فهمي. بعد 10 سنوات من كتابة الفوازير كتب صلاح جاهين. ايه اللي خلى حد كمان اتجهت الى التلفزيون؟ طبعا اسمي كان بيطلع عبر الراديو. يعني الاذاعة هي اللي ادتني اول شهرة على طريقي الطويل. وكان لابد طبعا انه يستفاد بي في التلفزيون ان انا بقيت اعد برنامج اسمه نص ساعة من وقتك. وهو عبارة عن جولة في الاستديوهات المذيعة تكلم النجم او صاحب البرنامج عشان خاطر تدي فكرة عن ايه اللي هيتذاع الاسبوع الجاي. انا كنت بعمل البرنامج ده مع الراحلة العظيمة سميرة الكيلاني اعظم من قرأ نشرة اخبار على شاشة التلفزيون. وبعدين الاستاذ صلاح ذاتي كان رئيس القناة الاولى طلب مني قال لي تعالى بحترمها جدا، لكن يعني لما اجي اعمل حاجه في التلفزيون اعملها مع حد جديد. كان وقتها الفنانه ليلى طاهر طبعا مقدمه في التلفزيون، مقدمة العربي بالظبط. فقابلنا السيده الاولى رقيقه صوتها هامس راقيه، ولكن لما سالني صلاح زكي قال لي ايه رايك، قلت له لا هي تنفع تقدم شعر، لكن انا محتاج حد يناكف، لانه انا شخصيتي فيها السؤال القصير الجريء الخاطف. رحنا قابلنا شخصية تانية ولقيتها بالفعل كما تمنيت، وكانت ليلى رستم التي قدمت لي برنامج نجمك المفضل 3 سنوات، ثم بعد ذلك قدمت لي أماني ناشد 4 سنوات عزيز المشاهد، ثم بعد ذلك قدمت لي لبنى عبد العزيز الغرفة المضيئة. فتشوفي انه اللي قدمني للتلفزيون هو الراديو، معنى هذا ان الراديو كان صديقي طول العمر. طبعا لما كان بتبقى فيه حفلات لعبد الحليم حافظ كانت الحفلات بتنقلها الاذاعه، وخصوصا حفلات الربيع. حفلات الربيع كانت باستمرار تنافس ما بين فريد الاطرش وعبد الحليم حافظ. انا طبعا كان تربطني صداقه عميقه جدا بعبد الحليم حافظ، ما فيش شك ان المشاهد على هذه الصداقه هو الاذاعيه الكبيره المحترمه سناء منصور. وفجر علاقتي بعبد الحليم حافظ غريبه للغايه، انا رحت روز اليوسف الساعه 12:30 بالليل بناء على نصيحة عشان أقابل الأستاذ إحسان عبد القدوس وأشوفه وأخد إذنه بأن أنا أتمرن في روز اليوسف، لازم أروح بالليل الساعة 12. فأنا طبعا قلت خلاص بقى يبقى أنا أروح في تاكسي ولا حاجة، لأن مفيش مواصلات بعد الساعة 12. الترماي بيقعد لغاية 11 بس، وطبعا كنت بركب الترماي درجة تانية. فأنا رحت، لما جيت أدخل فعم حسين اللي هو الساعي بتاع الأستاذ إحسان قال لي اقعد اقعد شوية لما يخلص كتابة. إحسان طبعا كان بيكتب القصص دائما بالليل ولا يوجد همسة في الدار، وكانت في 22 شارع محمد سعيد قبل ما ننتقل إلى الدار بتاعت روز اليوسف اللي هي 89,000 شارع القصر العيني. وبعدين أنا لقيت واحد قاعد ساكت صامت ما عرفوش، يعني شخص موجود. فقلت له وانت مين؟ قال لي هو انت مين؟ قلت له انا نكره ولا حد يعرفني، انا اسمي مفيد فوزي. قال لي بتعمل ايه؟ قلت له انا جاي اخد اذن الاستاذ احسان عشان خاطر اتمرن في روز اليوسف. قال لي ليه اخترت روز اليوسف؟ قلت له والله انا فتحت عينيا لقيت الجرأة والنقد في روز اليوسف. فقال لي انت مهتم بالسياسة؟ قلت له لا ابدا انا مش مهتم بالسياسة، انما عجبني الجو بتاع روز اليوسف كتفكير. امال انت جاي تعمل ايه؟ قال انا معايا الكارت ده. وراني الكارت فلقيت مكتوب عزيزي سان، سان ده دلع احسان عبد القدوس، لن تندم اذا سمعت هذا الصوت. قلت له هو انت بتغني ولا بتقرا قران؟ قال لي لا انا بغني. ايه اللي خلاك افتكرت كده؟ قلت له لا يعني ما دام قال لن تندم اذا سمعت هذا الصوت فلعلك تكون مقرئ، وبالتالي في المقرئين في أصوات عظيمة. فقال لي زي مين؟ قلت له أنا لا أمل لسماع عبد الباسط عبد الصمد. قال لي أنت عندك ذوق كويس قوي، بس أنا بغني. قلت له طب ما تغني وريني، قول لي كده بتغني تقول إيه؟ قال لي ما أقدرش عشان خاطر إحنا في مكتب. قلت له لا بشويش يعني بهدوء. فغنى جفنه علم الغزل، فإذا بي يحصل لي ذهول وصمت. قال لي سكت ليه؟ قلت له انت ربنا كرمك بحنجرة غير عادية، ده انا سمعت مرة من احد الاشخاص الدارسين انه اغاني عبد الوهاب صعبة في التلحين، وانت مالكش اغاني؟ قال لي لا انا ماليش اي حاجة، انا بغني اغاني عبد الوهاب كلها. قلت له بتغنيها فين؟ قال لي بغنيها المكواجي بتاعي. قلت له المكواجي فين الحته ده؟ قال لي لا ده في شارع الابراهيميه في الزقازيق. قلت له هو انت ساكن في الزقازيق؟ قال لي اه انا اصلي من الحلوات، لكن احنا جينا هنا مصر وسكننا في المانيال.